أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما حوتهما فاتخذ سبيله في البحر يسربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه قال إنك فأبوا أن

صدق الله العظيم.